يقول رحمه الله: فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. فلا زكاة في فلا تجب في معلوفة، يعني لو كان يعلفها من البرسيم، عنده مزرعة ويحصل من البرسيم ويعلفها، أو يشتري لها ما تأكله كما لو كان يشتري علفا، أو يجمع لها من المباح ما تأكله، يذهب إلى البر ويحش الحشيش ويعطيها ما تأكله، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست سائمة. قال رحمه الله: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا. بنت مخاض قال: وهي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. إذن في 25 من الإبل بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. واعلم أن تقدير أنصباء الإبل وأسنانها أمر توقيفي، فهو كأعداد الصلوات والركعات، يعني لا نعلم الحكمة في ذلك. لقد يقول قائل: لماذا لا يجب في 20؟ لماذا لم يكن النصاب يبدأ من 20؟ أو يقول: لماذا لا يكون من 30؟ نقول: هذا أمر توقيفي لا نعلم حكمته، فهو كأعداد الصلوات. طيب، أسنان الإبل خمسة، أسنان الإبل خمسة: بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، ثنية. صح، بنت مخاض تم لها سنة، بنت لبون سنتان، حقة ثلاث، جذعة أربع، ثنية خمس. ثنية بالنسبة للإبل، ثنية خمس. الأسنان الأربعة الأولى التي هي بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة أسنان في الزكاة، أسنان في الزكاة، ولكنها لا تجزئ في الأضحية، غير مجزئة في الأضحية، لأن المجزئ في الأضحية من الإبل الثنية التي تم لها خمس سنوات، والثنية التي تم لها خمس سنوات مجزئة في الأضحية ولا تجب في الزكاة. واضح الآن؟ إذا الآن الأسنان الأربع الأول في الزكاة التي هي بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، الأسنان السنوات الأربع كلها لا تصح التضحية بها مع أنها واجبة في الزكاة، والسن الخامسة التي هي ثنية تجزئ في الأضحية ولا تجب في لا يجب إخراجها في الزكاة، لا يجب، لكن لو أخرجها أجزأت، لكن لا يجب. طيب، يقول: نعم، وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخذ الحامل، وليس كون أمها ماخذا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوال. إذا بنت المخاض التي تم لها سنة سواء كانت أمها ماخذا أو لا، لأن الغالب في الإبل أنها إذا ولدت في السنة القادمة تلد، تكون أمها ماخذ، تكون أمها ماخذا، فلذلك قال ليس شرطا. قال: ويجب فيما دونها، أي دون 25، في كل خمس شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة، بصفة الإبل إن لم تكن معيبة، يعني إذا كانت الإبل جيدة فجيدة كما سيأتي. قال: ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة. نعم، في خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة بصفة الإبل. فإذا كانت الإبل كرام وسمان فالواجب شاة كريمة سمينة. قال: وإذا كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. يعني لو كان عنده خمس من الإبل مريضة، عنده خمس من الإبل مريضة وحال عليه الحول، ما الواجب فيها؟ نقول نقد لو كانت هذه الإبل صحيحة كم قيمتها؟ لا، لو كانت الإبل صحيحة لكان قيمة الواحدة 100 مثلا، 100، ووجبت فيها شاة قيمتها مثلا 5، لو كانت مريضة قيمتها 80، نقص من قيمة الأصل الخمس، إذن ينقص من قيمة الشاة الخمس. انتبه المثال، عندنا مثلا خمس من الإبل مريضة، كيف نخرج زكاتها؟ نقول هذه الإبل الخمس الصحاح، الخمس المريضة لو كانت صحيحة كم قيمتها؟ قالوا الواحدة بألف، الجميع خمسة ألاف، الجميع خمسة، يعني جميع القيمة 5000، الواجب فيها شاة، واجب فيها شاة سليمة، لكن هذه الإبل مريضة قومناها مريضة بالواحدة 800، الجميع 4000، إذا نقص منها الخمس، فنقول الشاة الواجبة ينقص من قيمتها الخمس، فبدلا من أن يشتري شاة بمئة يشتري شاة بثمانين. واضح الإخراج؟ نعم. يقول رحمه الله: ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين وفي العشر شاتان. ولا يجزئ بعير، يعني لو كان عنده خمس من الإبل، خمس من الإبل، وأخرج بعيرا أو أخرج عن العشر بعيرا، فلا يجزئ، لا يجزئ. السبب يقول: لأنه خلاف المنصوص عليه، لأنه لم يرد. فالبعير لا يجزئ إخراجه، لا يجزئ إخراجه بدلا عن الشاة، بدلا عن الشاة، لأنه مخالف لما ورد به النص، فلا يجزئ. واضح؟ طيب، فعنده خمس من الإبل، قال بدلا من أن أخرج شاة أريد أن أخرج بعيرا، على المذهب لا يجزئه، لا يجزئه، لأنه خلاف المنصوص عليه، وهذه الأنصبة أمر توقيفي فيقتصر فيه على ما ورد. والقول الثاني أنه يجزئ، أنه يجزئ، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ نقول: لأن عدم إيجاب البعير، عدم إيجاب البعير إنما كان تخفيفا على المالك، يعني الشارع أوجب في الخمس شاة، أوجب في الخمس شاة تخفيفا ورفقا بالمالك، فإذا اختار ما هو أغلى وأكثر قيمة فليجزئ. ويقال: أليس الآن لو أخرج عن خمس وعشرين من الإبل بعيرا أجزأ؟ ألا أفلا يجزئ في العشرين؟ من باب أولى، لأنه أخرج الواجب وزيادة للخمسة هذه. ولهذا كان القول الراجح أن البعير يجزئ، لأن الشارع إنما أوجب الشاة فيما دون الخمس والعشرين تخفيفا على المالك ورفقا له ورفقا به، فإذا اختار أن يخرج أعلى من السن الواجب فله ذلك. ويقال: الآن بالاتفاق الواجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، بنت مخاض، كيف تجزئ بنت المخاض عن خمس وعشرين ولا تجزئ عن العشر ولا عن العشرين؟ قد يقال: من باب أولى، من باب أولى. طيب، يقول: ولا بقرة ولا نصف شاة. طيب، ولا يجزئ بعير ولا بقرة. نعم، البقرة لا تجزئ لأنها خلاف، ها، خلاف الجنس، خلاف الجنس. فإذا كان النصاب شيات لابد يخرج شيات أو القيمة، أو كان النصاب إبل لابد أن يخرج إبلا أو القيمة، أما البقر فهو جنس مستقل له أنصباؤه وله تقديره. قال: ولا نصف شاتين، يعني لو أخرج نصفي شاة، نصفي شاة كيف يخرج نصفي شاتين؟ ها؟ أي كيف يتصور نصفي شاتين؟ تذكروا أن قلنا لو فرقها فرارا، لو كان عنده ماشية وفرقها، لو كان عنده 120، عنده 120 شاة فرقها في مكانين، نعم فرقها في ثلاثة أماكن، كم الواجب؟ ثلاثيات، ثلاثيات نصفي شاتين، لا فرقها في مكانين، وجب عليه شاتان، ذبح أخرج نصفي شاتين، نصفي شاتين، نصف هذه ونصف، نصف هذه عن هذه عن شيء، ونصف الآخر عن شيء آخر، قل لا، لا يجزئ، لأن الشرع قال أوجب في الأربعين شات واحدة، شات واحدة. طيب، يتصور أيضا لو أخرج نصف، مو نصف القيمة، نصف شات مثلا، أعطى ذبح للفقراء نصف شات، وذبح نصف شات أخرى وأطعمها الفقراء، هنا أخرج نصفي شات، ها؟ كيف المثال؟ نعم، إلا إن هذا هو صور من الصور. لو كان، لو وجبت عليه أربع شيات، نصف يعني إخراج نصفي شاتين، إنسان عنده مثل في المكان عنده 120 وفرقها في مكانين، الواجب شاتان، قال أريد أن أخرج أربع شيات، ربع ربع ربع، مثل النصف ولا لا؟ مثل النصف. كذلك لو 120 في مكان واحد، الواجب شات، ذبح شاتين، قال نصفها زكاة، نصفها زكاة، أو قال للمصدق مثلا خذ هذه الشات وأعطني نصف القيمة، هذا يتصور أوضح، يعني وجبت عليه الشات فقال للمصدق خذ هذه الشات قيمتها 500 أعطني 250، وخذ الشات الأخرى وأعطني أيضا 250، هنا أخرج نصف الشات. يقول رحمه الله: وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شيات، وفي عشرين أربع شياه، إجماعا في الكل. نعم، نعم. لماذا؟ نقول لأن الشيات، الشيات جنسها ورد في في في الإبل. الآن زكاة الخمس من الإبل كم؟ شات، ما ورد البقر، وش العلة؟ لا مو بنفع بيت المال، نفع الفقراء، لا لا، وإذا أخرجها على أنها قيمة فرق، ترى فرق بين أن يخرجها على أنها هي الجنس الواجب وبين أن يخرجها على أنها قيمة. إذا كان أخرجها على أنها قيمة وكانت قيمتها مساوية، يعني مثلا قلنا لهذا الشخص زكاتك عليك مثلا 4 شيات، 4 شيات قيمتها 4000، الشاة ب1000، فقال أعطيكم بقرة قيمتها 5000، في حال هذه يجزي. المراد إذا تجزي بقرة إذا أخرجها على أنها هي الجنس الواجب، أما إذا أخرجها على أنها قيمة فتجزي. ومسألة القيمة فيها خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء لا يرى جواز إخراج القيمة في مسألة الزكاة، يقول يجب أن يخرج من جنس الواجب، واضح؟ أيه. لكن نحن نقول الآن الحقيقة أن القيمة إخراجها أنفع للفقراء في جميع أنواع الزكاة، في جميع أنواع الزكاة أنفع للفقراء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شيات، وفي 20 4 شيات إجماعا في الكل، وفي 36 بنت لبون ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن، وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، وفي 61 جذعة بالذال المعجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجذع إذا سقط سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة، وفي 46 بنت لبون، وفي 91 حقتان إجماعا، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. طيب، وسبق أن كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام له خصيصة بالجبران. ما هو الجبران؟ أخذ ما زاد، وذلك فيما إذا وجب عليه السن من أسنان الزكاة وليس عنده أقل، فإنه يدفعه ويدفع معه شاة أو 20 درهم، أو دفع سنا أعلى فإنه يأخذ من المصدق شاة أو 20 درهما، ويجوز أن يأخذ نصف شاة وعشرة دراهم كما سيأتي. طيب، يقول رحمه الله: وفي 36 بنت لبون ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. إذن في 25 كم بين 25 و36؟ 10. طيب، قال: وفي 61 جذعة بالذال المعجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجذع إذا سقط سنها، وهذا أعلى سن يجب فيه الزكاة. كم بينهما؟ نعم، 6. نعم، وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. كم بين 36 و46؟ 36. شوف الآن، من 25 في 25. طيب، 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35، 10. هذه فيها إيش؟ فيها بنت مخاف. طيب، إذا 6 من 36 إلى 46، إلى نعم 46 9. طيب، في 61 كم؟ 14. طيب، في 76 15. طيب، أحسب عليك. قال: وفي 91 حقة كم؟ 76 إلى 91 14. طيب، قال: إجماعا فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا تستقر الفريضة متى؟ 120. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. طيب، 150 ذكر المؤلف قال: ففي 130 حقة وبنت لبون. 130 حقة وبنت لبون، لماذا؟ 40 و40 والحقة 50. طيب، وفي 140 حقتان وبنت لبون، لأن الآن لاحظ إذا زادت على 120 كل 40 بنت لبون، كل 50 حقة. فمثلا 200 كم فيها؟ 4 حقاق أو خمس بنات لبون. طيب 150 ثلاث حقاق، 140 حقتان بنت لبون، حقتان وبنت لبون. ولهذا قال وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون. الآن مر علينا في مسألة الإبل، أعلى وقص في الإبل كم؟ 29. أعلى وقص في الإبل 29، وهو ما بين 120. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه، يأخذ إيش؟ الجبران. قال: وهو شاتان أو 20 درهما. من وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها ليست عنده، فإنه يعدل إلى بنت مخاض، وبنت المخاض دون بنت اللبون، وحينئذ يدفع جبرانا، جبرا لهذا النقص الذي بين بنت المخاض وبنت اللبون. ما هو الجبران؟ قال: شاتان أو 20 درهما. وهل الدراهم تحديد، تحديد أو تقدير؟ من العلماء من قال إنها تحديد، ومنهم من قال إنها تقدير، وأن الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تساوي 10 دراهم، فعلى هذا إذا أراد أن يدفع دراهم جبرانا فإنها تقدر الشاة بقيمتها، تقدر الشاة بقيمتها، يعني يقدر الفرق بالقيمة، فقل يقول يقال له إما أن تدفع شاتين أو تدفع قيمة الشاتين، يعني قد تكون العشرة الدراهم لا تساوي ولا ربع شات، ولا ربع شات. إذن نقول هل الدراهم هنا من باب التقدير، باب التقدير، أو من باب التحديد؟ من العلماء من قال إنها تقدير، إنها مقدرة تقدير، وأن الشاة في ذلك الوقت تساوي 10 دراهم. ومنهم من قال إنه تحديد، وأن الشارع حدد هذا قطعا للنزاع، والأول أقرب أنه من باب التقدير. قال: ويجزئ شاة و10 دراهم. يجزئ شاة و10 دراهم، يجزئ أن يدفع شاة و10 دراهم، يعني ليس شرطا أن يدفع شاتين فقط أو 20 شاة فقط أو 20 درهما فقط، بل يجوز أن يدفع شاة و10 دراهم. قال: ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدوى مجزئ ولا دخل لجبران في غير ابن. يتعين على ولي محجور عليه، من المحجور عليه؟ يعني لحظ نفسه أو لحظ غيره؟ ها؟ انتبه، من الذي، من المحجور عليه الذي له عليه ولاية؟ المحجور عليه لحظ نفسه، لحظ نفسه، هو الصغير والسفيه والمجنون، أن يخرج أدون مجزئ، أدون مجزئ يعني أقل مجزئ. فإذا كان المجزئ مثلا جدعة، كان المجزئ بنت مخاض، لا يخرج بنت لبون، لا يخرج بنت لبون، محافظة على مال من يمتلك، على مال المحجور عليه، على مال المحجور عليه، ما دام أنه قد قام بالواجب فهذا هو الواجب، ما زاد على الواجب تطوع، والولي لا يجوز له أن يتطوع في مال غيره. والمسألة واضحة ولا لا؟ طيب، قال: ولا دخل لجبران في غير ابن، لأنه يعني سبق أن قلنا إن كل نوع من السائمة له خصيصة، فالإبل من خصائصها الجبران، والجبران هو دفع ما نقص أو أخذ ما زاد. نعم. وعشرة دراهم يعني الشتان، وهذه من باب الزيادة. إيه، الآن وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض، نقول يدفع، يدفع شاتين أو 20 درهما في مقابل النقص. ويجزئ شاة، لا، ولو دفع بدل الشاتين، قال أنا ما بدافع شات أو 20 درهم، بدفع شات واحدة وعشرة دراهم، يعني يلفق، يلفق. واضحة هذه؟ ولا دخل لجبران في غير ابن، يعني لو مثل وجبت عليه سن في الغنم، في الغنم أو سن في البقر، فدفع دونها ما نقول يجوز تدفع دون وتدفع، يجوز أن تخرج الأدون وتخرج الجبران، أو أنك يجوز أن تخرج الأعلى وتأخذ الجبران. نقول الجبران خاص بالإبل لأنه إنما ورد النص به دون غيره، والقياس في هذا الباب ممتنع، قياس ممتنع، لأن هذه تقادير كما سبق أنها كتقادير أعداد الصلوات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.